بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب إزالة النجاسة وبيانها، وعنه أي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. لا إله إلا الله. الحمر الأهلية هذه الحمر التي تألف الناس ويركبها الناس، خلاف الحمر الوحشية فلها حكم آخر. وقد كانت الحمر قبل هذا التحريم كانت على الإباحة الأصلية، لم يأتي فيها شيء داخل في إطلاق قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ففي ذلك التأريخ وقت نزول تلك الآية كانت باقية على الأصل. الله أمر النبي أن يقبل بأنه لا يجد شيئا فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه، فدخل في هذا الحمر وغيرها من وقل والبغال وغيرها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مقرب من الطير، كلها لم تكن يعني ليس لم يأتي فيها ما يقتضي التحريم ولم يأتي فيها التصريح بالحل، فكانت باقية على الأصل على البراءة، يقولون البراءة الأصلية. ثم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني قال يعني نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، فعلم تحريم ذلك بالسنة الصحيحة، ولم يكن ذلك نسخا، لأن النسخ لابد أن يكون رفعا لدليل لحكم دليل متقدم، يعني دليل سمعي نقلي. أما رفع البراءة الأصلية فهذا لا يسمونه نسخ، لو صح هذا صار كل حكم ناسخ. ومن ذلك الحمر الأهلية، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها كما في هذا الحديث وغيره. صح عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أو حرم لحوم الحمر يوم خيبر، وهذا مستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أنه بعث مناديا ينادي إن الله ورسوله، ولهذا النداء سبب، وهو أن الصحابة يعني صار عليهم شدة ومجاعة فوقعوا في الحمر. يعني الأصل إن الحمر ما هي بتؤكل، الأصل ما هي بتؤكل، يعني ما تقصد للأكل، وإن كان أكلها جائزا في وقت لكن ما هي بتقصد للأكل. لكنهم وقعوا في الحمر وصاروا يطبخون، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور ورأى النيران قال: ما هذا؟ قالوا: هذه حمر يطبخون. فأمر منادي ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، رجس يعني خبيثة. فمن ذلك التأريح حرمت. فذهب جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم على إلى ما دلت عليه هذه الأحاديث إلى تحريم لحوم الحمر. ونقل جاء عن ابن عباس أنه يعني رخص فيها كما رخص في بعض الأشياء كما رخص في بعض الأحكام التي لم يبلغه فيها الدليل الذي ينتهي إليه. وهكذا بعض الأئمة يعني قالوا بحل لحومها أو قالوا بأنها مكروهة وحملوا النهي على التحريم، وتأولوا مثل هذا الحديث تأولوا بأنها بتأويلات، منها أنه إن الحمر هذه حمر مغنومة ولم تقسم فاستعجلوا فحرمت عليهم، يكون التحريم هذا خاص بتلك اللحوم التي طبخوها، أو قالوا تأولوا بتأويلات أيضا، قالوا إنما حرمت لأنها حمولة الناس فاستباحتها وذبحها يؤدي إلى يعني فقدان هذه المنفعة. والحمر في القرآن في سورة النحل إنما ذكر الله في شأنها الركوب والخيل، لما ذكر الأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وكذا، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ولهذا استدل من استدل بالآية على تحريم لحوم الخيل، قالوا إن الله يعني ذكر حكمته في خلقها للعباد أنهم للركوب أهب لله. وعلى كل حال فالصواب هو ما دلت عليها حديث التحريم، فهذا هو الصواب، وتأويلها كذا أو كذا من هذه التأويلات لا وجه له. إن الله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، هذا كلام واضح فصيح، فإنها رجس، علل ذلك بأنها رجس، فلو كانت يعني لبين الحكمة أنها حرمت من أجل أنها فيها حقوق الناس أو أنها لم تخمس أو من التأويلات الضعيفة التي تعارض بها وتقابل بها النصوص الصريحة الصحيحة الصريحة. سبحان الله، لما كانت الحمر ما تقصد للأكل في أغلب الأحيان، لا نذكر أنه نقل أنهم ذبحوا حمار في المدينة ولا ما في شيء أبد، نادر ما ذكر أكل الحمر إلا في تلك المناسبة التي كانت سببا في النص على تحريمها، وكانت من قبل على الأصل على البراءة الأصلية بس. بخلاف الخيل فإنه صح عن أسماء رضي الله عنها في الصحيحين أنه قالت يعني نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وإن كانت الخيل تشبه الحمير من هذه الناحية أنها ما تقصد للحم، تقصد للركوب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، بعيد تقصد، لكنها على الصحيح إن الخيل حلال وفي ذلك خلاف. نعم. حديث اللي بعده. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بميناء وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه يخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن خارجة بن عمرو. وعن عمرو بن خارجة. عمرو بن عكر. عمرو بن خارجة يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء وهو على راحلته ولعاب ويسير على كتفه. هذا يدل على أنه كان يعني ممسك بخطامها واقف، يعني تصور أن الرسول راكب وهو ممسك بالخطام ورأسها من فوق كتفه ولعابها يقول يسير على كتفي، دل ذلك على طهارة لعاب الإبل، لأن الرسول ما أنكر عليه ولا أمره بأن يتنزه من، وهذا لا ريب فيه ولا أظن فيه اختلاف. يعني اختلف العلماء في بول ما يؤكل لحمه، في بول الإبل وروث الإبل، لكن أما اللعاب فلا أعلم ولا أذكر خلافا في لعاب مأكول اللحم، وفي حكم الإبل سائر ما يؤكل لحمه، فريق الإبل ولعاب الإبل طاهر، وهكذا لعاب الغنم ونحوها والبقر. فالمؤلف ذكر بعض يعني بعض الأحاديث الدالة على نجاسة بعض الأشياء وعلى طهارة بعض الأشياء. فحديث حديث أنس في تحريم اللحوم، يعني الأصل أن هذا الحديث يذكر في كتاب الأطعمة، لكن ذكره هنا للدلالة على نجاسة اللحوم، لحوم الحمر، لم يرده للاستدلال به على تحريم لحوم الحمر، بل أراد الدلالة على نجاستها أخذا من قوله فإنها رجس. كما قال صلى الله عليه وسلم في الروثة لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة، وجاء في بعض الروايات أنها كانت روثة حمار، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. لعاب الحمار ايش تقول؟ لعاب الحمار، لعاب الحمار يظهر ايضا صعيد طهارة، لانه يعني هذا يرجع يتعلق بمثل ما تقدم بالسؤر، سؤر الحمار، وسؤر الحمار يدخل كسؤر الهرة، لا يكون ريق الهرة اطهر منه، لأنه طواف من الطوافين، من أكثر من طواف، أكثر من يعني ملابسة الناس له أكثر من ملابستهم للهرة. نعم. وشو؟ لا لا ما كل خير. نقول نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا لا إله هنا بس انتهى. إيه غسلوا استريح بس لا تسأل السيارة ما عليك ما تقول. الله يسلمك. إيه الله أعلم منك. أقول الله أعلم أننا لسنا بمدركين. الله أنا أدري الغيب عند الله. طيب شرح الشيخ، اقرأ كلام الشيخ على الخلاف في لحم الحمر. اختلف العلماء. اختلف. قال الشارح رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن روث الحمار الأهلي والبغل وأن روث الحمار الأهلي والبغل وبوله ودمه ولحمه نجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمار إنه رجس، وقال عن روثه إنه رجس، واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق، وفي فمه وما يخرج منه من ريق، وسؤره وأنفه وما يخرج منه من مخاط، هل هي نجسة أو طاهرة؟ فذهب الإمام أحمد في المشهور عنهم إلى نجاستها، وتبعه على ذلك أصحابه، قال في المقنع والإنصاف والبغل والحمار الأهلي نجسة، فقال في المقنع والإنصاف والبغل والحمار الأهلي نجسة، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن الجوزي هذا هو الصحيح من المذهب. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنهما طاهران، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه ومنهم الموفق، قال في المقنع والصحيح طهارة البغل والحمار، قال في الإنصاف قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا، واختارها بعض مشايخ المعاصرين، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إلا البول والروث والدم. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرا. واستدل الأولون على نجاستهما بقوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس، والرجس هو النجس. نهايكم عن اللحوم، قال اللحوم اللحوم الحمر فإنها رجس، ما قال إن الحمر رجس. نعم دع بس تكلم عن حكم اللحوم نفسها أو أجلها للأطعمة. لا بس يكفي. أقول في الفوائد ما يؤخذ من الحديث، قال تحريم أكل لحومها وشرب لبنها فإنها رجس، والرجس هو القذر النجس. بس يعني ركز على ما يناسب الباب، باب إزالة النجاسة. نعم.